قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من كافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك يخرجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة زينب فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر الله أكبر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا ولا